فاتبع قرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة كلا بل تحبون العاجلة

فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على صدق الله.